إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أسأل يعني عن فتوى أو تفضل تفضل الشيخ يسمعك الآن. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخنا. من فضلك بالنسبة لو واحد صادف في حياته بنت واعترفت له ان هي كانت زنت قبل كده ولكن هي تابت، واخد لي بالك، حكم الشرع هنا في الزواج منها ايه؟ ايه لا بس التوبة تمحو ما قبلها ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه القادورات أيوة. فليستأثر بستر الله ولا يبدلنا صفحته، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه حد الله أمره بأن يستر على نفسه. نعم، ولكن هي اعترفت لي إذا وقعت من الفاحشة عليه أن يستر نفسه رجل أو امرأة. ولكن هي يا شيخنا اعترفت لي من باب أن هي مش عايزة تخدعني، فقالت لي كان حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكان في ظروف معينة اجتماعية، فهي حصلت هي مرت بها مع ان هي من عيله طيبه يعني عيله اجتماعيا كويسه واجزمت ان هي تابت يعني اجزمت فعلا ان هي تابت وهي بتعمل كمان في موقع كويس يعني، وخلي بالك، فهي يعني مرت بحاله ضعف وخطيئه وتابت عنها، فهل هنا من الممكن الزواج منها ولا الشرع يقول لي لا ما اتجوزهاش؟ يعني انا ممكن اتجوزها مثلا بنيه ان انا استرها او كده. إذا عرف بأنها قد تابت وندمت وعملت أعمالا صالحة وتركت هذه الأعمال وابتعدت عنها فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا على ما أخبر به، وفي هذه الحال يجوز أن تتزوج، يجوز لك أن تتزوجها. تابت توبة نصوحة عملية فعلا. طيب، إجابة الشيخ واضحة في هذا، حفظك الله. الله يبارك فيك، الله شكرا جدا. حفظك الله، أهلا وسهلا بك. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول هل التبرع بالدم هو أمر واجب أم أن ذلك من المباحات ويكون في ذلك أجرا إذا بادر الإنسان من نفسه دون طلب من أحد؟ نرى أنه من المباحات وأن فيه أجر، لأن فيه إنقاذ نفس وإحياؤه من أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا نقول إنه واجب لأنه قد يضر نفسه، فإذا علم بأنه يضر نفسه بأخذ الدم منه فلا يجوز له ذلك، وإذا تحقق بأنه لا يتأثر فلا بأس أن يتبرع بشيء من دمه لإنسان محتاج إلى ذلك وله أجر. نعم، إذا طلب منه هل يلزمه أم لا؟ ولا يلزم إلا إذا طابت بذلك نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصالا جديدا. السلام عليكم. عليكم السلام. طال عمرك، أنا محتاج أني أتدين مبلغ أو أتدين بضاعة لأمتلك مبلغ من المال، وهناك بطاقة ائتمانية من البنك العربي منحني إياها ولها رسوم سنوية 350 سواء استخدمتها أو لم أستخدمها، يعني مجرد امتلاكي لها. ثم أنهم أمنوا لي مبلغ 50,000 ريال متى ما أردت هذا المبلغ ينزل في حسابي، ولكن بفائدة 98% هللة بالمئة الواحدة، ويسدد على أقساط شهرية بقسط 1700 ريال، 150,000 ريال هذه. والله يا أخي هذا فيه ربا، هذه الزيادة ولو كانت قليلة أقل من ريالين فإنها تعتبر ربا، قليل الربا وكثيره لا يجوز. ولكن بإمكانك إذا كنت محتاجا إلى شيء من المال للتجارة ونحوها تطلب من البنك أو من غيره أن يعطيك السلعة ويسأل التي أنت بحاجة إليها. فإذا كنت تقيم تجارة تريد أن تشتري وتبيع ليكون معك بضاعة، فمرهم أن يشتروها لك، فقل اشتروا لي مثلا أكياس من كذا أو كراتين من كذا أو عمائم من كذا أو أقمشة من كذا وكذا، فإذا اشتروها مثلا 50,000 وباعوك تلك الأقمشة ونحوها 55 أو 52,000 بهذه الزيادة تسددها عليهم وتتجر بهذه التجارة، بخلاف ما إذا أعطوك دراهم وزادوا عليك فإن هذا ربا. يقولون هذه الزيادة نتيجة الخدمات وبطاقة وما أدري إلى ذلك. صحيح نعم يقولون، ولكن أصل أنها زيادة بهذا، فهو مال أعطوك وزادوا عليك فيه سواء كان من البنك أو من غير البنك، كل هذا يعتبر ربا. الله يرحمه العافية. تنظر حاجتك ويشتروها لك ويبيعها، تشتري منهم سيارة يزيد في قيمتها 1,000 أو 2,000 أو تشتري منهم مثلا أدوات إذا كنت بحاجة إلى عمار يشتروا لك البلاط ويشتروا لك الحديد والأسمنت ويزيد عليك في قيمته حتى تسلم من الربا. نعم جزاكم الله خير. أهلا وسهلا بك. يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال آخر. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول هل يجوز تقصير الشعر إلى الكتفين بالنسبة للمرأة؟ لا يجوز ذلك. الأصل أن المرأة تربي شعر رأسها ولا يجوز لها أن تقصه ولو إلى الكتف. يمكن أن يجوز إذا زاد وطال الشعر طال زاد على متر، ففي هذه الحالة إذا تأثرت شق عليها أن ترجلها أن تدهنها نحو ذلك تقص الزائد. أما ما يفعله كثير من النساء عمل ما يسمى مدرجات أو نحو ذلك فإن هذا تمثيل، وفي الحديث النهي عن أن يمثل بالشعر. نعم أثابكم الله في الشيخ. ومن أسئلة الفاكس، فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول صاحبه، هل يجوز ترك الأظفار لمدة تزيد على 40 يوما؟ الأصل هو طولها أو قصرها، فمن الناس من تطول أظفاره في 10 أيام أو 20 يوم فلا يجوز له أن يتركها طويلة، ومنهم الغالب مع كبر السن أنه يقل نموها بحيث أنه لو تركها شهرا أو 40 يوما أو 50 يوما لا يحس بها بطول. الذي ورد في الحديث تهجيرها 40 يوما، يعني هذه الأشياء يعني الأظفار والشارب بالنسبة للرجال والعانة ونتف الإبط أن يحدد لها 40 يوما لا تترك أكثر من ذلك، لكن إذا علم بأنها لا تؤذي وأنها ما طالت طولا فيه شيء من التشوية فلا بأس لو زاد. نعم أتابعكم الله في الشيء. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ طيب حالك. الله يعطيكم العافية جزاكم خير. وإياك. الله حبينا نسألك يا شيخ عن بعض يعني عندما يتكلم أحد عن الصحابة أو عن الخلفاء الراشدين يعني بخصوص إذا تكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم من يقول علي كرم الله وجهه، فبعضهم يسمعها في يعني يتكلم يرد هذه الكلمة أو يقولنا يعني ما يصح نحن نقولها لعلي ولا نقولها لغيره، فنريد منكم تبينوا لنا هذا الأمر. الأفضل أن يستعمل الترضي أن يقال رضي الله عنهم رضي الله عنه، لأن ذلك هو الذي ورد في القرآن في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فهذا هو الأفضل. ولكن بعض الناس يخصون عليا بقولهم كرم الله وجهه ولا دليل على هذا التخصيص، ومع ذلك نحن نقول كرم الله وجهه وكرم الله وجه الصحابة وكرم الله وجه المؤمنين أن ينالها شيء من الشقاء أو أن تكون من الوجوه التي تكون باسرة، وجوه يومئذ باسرة أو نحو ذلك، فلا مانع. كذلك بعضهم يخص عليا بقوله عليه السلام، وهذا أيضا لا دليل عليه، والسلام عام لجميع المؤمنين، والرضا أفضل من قولهم عليه السلام. على كل حال هذا الذي يستعملون عليه السلام أو كرم الله وجهه لعله مأخوذ من اصطلاح الرافضة ونحوه. ولكن يا شيخ جزاكم الله خير، يعني بعضهم عندما يستخدم عليه السلام كما ذكرتم يا شيخ استخدمها يعني بأقوال الرافضة كما ذكرت أنه يعني من أنهم يعتقدون أنه هو الرسول وهذا، فلا يعني ما هو الأفضل أنه يعني يمتنع منه عليه السلام؟ يمتنع الأفضل الترضي الذي ذكره الله، لقد رضي الله على المؤمنين، فالرضا أفضل من السلام. نعم. نقول عليكم السلام، إذا سلمت علينا قلنا عليكم السلام. السلام هو الدعاء بالسلامة يجاء به لكل مسلم، وأما الترضي فإنه لا يكون إلا لأولياء الله ولصحابة رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. جزاكم الله خير شيخ كتب خير. بقول الرافضة الذين يقولون إنه رفع إلى مقام الرسالة لأنه قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا صحيح ولكن لا يصل إلى درجة الرسالة. والرسل إذا قيل عليهم السلام فكذلك نقول أكرمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. نعم. شيخ يعني هل يصح أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأنبياء الآخرين، يعني بعض الناس يقول أنا نقول لهم عليهم السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نقص بهذه صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام والأنبياء الآخرون عليهم السلام فقط، فما رأيكم في هذا يا شيخ؟ نقول لهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. عليهم السلام وعليهم الصلاة والسلام، وأكرم الله وجوههم ورضي الله عنهم ورفع مقاماتهم، كل ذلك نقوله بحق رسول الله وكذلك بحق صحابة رسول الله. جزاكم الله يا شيخ كتب الله أجركم. حياك الله أهلا وسهلا بك. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ هذا سأل يقول إنه قدم من جدة إلى الرياض وقد أخر صلاة الظهر إلى ليجمعها مع العصر، لكنه وصل للرياض قبل أن يصلي الصلاتين، وصل وقد بدأ الناس في صلاة العصر، يقول هل أدخل مع المصلين بنية صلاة الظهر، أم أصلي العصر وأجعل الظهر بعده، أم أبدأ بالظهر منفصلا عن الجماعة ثم أصلي العصر؟ إذا كان قد أقيمت صلاة العصر داخل معهم بنية الظهر هذا صحيح، وذلك لأنه لا فرق بين الصلاتين في العدد ولا في الكيفية، يدخل معهم وينويها ظهره وإن كانت عصرهم ثم يصلي بعد ذلك العصر. وإذا كان من أهل البلد سوف يقيم في هذا البلد أو له أهل أو له أقارب يقيم عندهم فإنه يصلي الصلاتين تماما لا يقصر، إنما يقصر قصرها لو كان صلىها في الطريق. هذا سؤال أيضا يقول: ما حكم كتابة صاد بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم رمزا عن قولنا صلى الله عليه وسلم؟ نرى أن ذلك لا يجوز، يستعمله بعض الكتاب حتى في المطابع وكأنها تذكر عليهم كتابتها، فلا يجوز، بل تكتب كاملة الصلاة والسلام ولا يرمز لها. بعضهم يرمز لها بصاد وبعضهم يرمز لها بصلعم، فكل ذلك خطأ. نعم، أثابكم الله. ناخذ هذا الاتصال. سام تفضل. تفضل. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، الله يحفظنا إياك، يغفر لنا ولك جميع المسلمين. وإياك، جزاك الله خير. أحسن الله إليك يا شيخ، أثابك الله وغفر الله لنا ولك جميع المسلمين. بالنسبة للوتر، إذا قضي في النهار، هل يدعو فيه ويقنت كما يقنت في الليل أم ماذا؟ بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم جميع المسلمين. الأفضل أنه يقضيه شفعا، إذا كان يترك ثلاث ركعات تقضيه ركعتين وركعتين بسلامين، وذلك لأنه ذهب وقت الوتر، لأن الوتر إنما كان وترا في الليل، فإذا ذهب وقت الوتر قضي شفعا ولا حاجة أيضا إلى القنوت فيه، ولكن لك أن تطيله مثلا، فلك أن تدعو في الركوع وفي السجود وفي التشهد وفي القيام بما تيسر. جزاك الله خير يا شيخ، وأثابكم الله جميعا على ما تعملون وتقدمون، الله يبارك فيكم جهودكم. حياك الله خير. حياك الله شيخ، الله يجزاكم خير يثيبكم. وإياك، شكر الله لك. ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بخير. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي. نعم، سؤال يا عبد الله. حياك. نعم، مساك الله بالخير. مساك الله الخير. عندي سؤال يا شيخ عبد الله. تفضل. انا اعمل في حال في مدرسه نسائيه بعد صلاه العصر، واحضر قبل صلاه العصر بحوالي ربع ساعه، وليس بيني وبين المسجد سوى 10 أمتار او 20 متر، وحيث ان اقوم بالصلاه في الغرفه التي اوجد فيها كحارس، فهل يجوز لي الصلاة في الغرفة أم يجوز لي أن نذهب إلى المسجد وأدي الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك أن تغلق الأبواب وأن تذهب إلى المسجد، إذا كان المسجد قريبا فلا ضرر عليك ولا مشقة، عليك أن تصبر على هذه الخطوات ولك أجر الجماعة، فلا يجوز لك أن تصلي وحدك، ولا ضرر إذا أغلقت هذا المكان ولو كنت حارسا أنت تحرسه في الأوقات في مثل الليل والنهار كذلك، والأولى إذا كان هذا المكان مدرسة نسائية أن تأتي أنت ومعك امرأتك أو إحدى نسائك لتقوم بالحراسة وقت الصلاة. شيخ عبد الله، سؤال آخر. نعم. سابقة شيخ عبد الله، حكم المسابقات التي تنشر في الصحف، حكم الاشتراك فيها، حيث انهم يشترطون من ضمن الشروط ان يكون الاجابة في الكوبون الاصلي، فهل يجوز الدخول في مثل هذه المسابقات؟ نرى انه لا يجوز، وما ذاك إلا أنهم يقصدون بذلك مصالح أنفسهم، فيقصدون أن الناس يشترون صحفهم، فبدل ما يبيعون الصحيفة بنصف ريال يبيعونها بريال، يشتريها كثير، فبدل ما يطلعون منها 50,000 يطلعون 100,000، ثم يجعلون هذه الزيادة مثلا 20,000 أو 30,000 هي هذه الجوائز، ويربحون هذه الأرباح الطائلة، فهم لا شك أنهم نفعيون. فننصح بعدم المسابقة معهم إلا إذا كان الإنسان يشتري هذه الصحيفة بكل وقت بكل حال، لا يقصد بذلك الاشتراك في هذه المسابقة، فله أن يشترك. إذا أذنت لي أخي المستمع الكريم السائل، هناك أيضا طريقة أخرى فضيلة الشيخ، أنه تضع الجريدة أو أحيانا القناة أو غيرها تضع رقما، وهذا الرقم هو في حقيقة الأمر مربح بالنسبة للقناة بمبلغ ما تتقاسمه هي وشركة الاتصال، فهل يجوز مثل هذا يا شيخ؟ ونرى أيضا أنه لا يجوز، القصد من ذلك كله جمع المال، فلا يقصدون بذلك نفع الأمة. هناك مسابقات يعملها أهل الأحياء وأهل المدارس الخيرية بأن يوزعوا أشرطة أو كتيبات، ويقصدون من ذلك أن الناس يقرؤونها ويتأملون فيها ويجيبون على الأسئلة التي يأخذون جوابها من ذلك الكتاب أو من ذلك الشريط. فمثل هؤلاء ما قصدوا النفع ولا قصدوا المال، إنما قصدوا التفقه في الدين، حتى الأحياء وأهل المنازل رجالا ونساء وشبابا على أنهم يقرأوا ويستفيدوا. هل يمكن يكون ذلك فيه فائدة؟ أحسن الله إليكم. هل يمكن اعتبار مثل هذه المسابقات في الشيخ أعني التي تطرحها بعض الصحف من خلال الرقم هاتفي يحسب بزيادة على المتصل أو عن طريق اشتراط الكوبون، هل تعتبر هذا من القمار؟ نرى أنها داخلة من الميسر وهي القمار، وما ذاك إلا أنهم يقصدون أخذ المال. القمار هو اللعب لأجل أن يحصل على مال يكتسبه ويكتسحه من هؤلاء اللاعبين معه. فهكذا هؤلاء الذين يجعلون هذه المسابقات لأجل أن يتهافت الناس عليها، يقول أحدهم أخسر 5 ريالات أو 20 ريالا وأربح 20,000 أو 50,000، فيتهافتون ويكبون عليها، فيحصل أهل هذه الصحيفة على مئات الألوف ولا يخسرون إلا شيئا يسيرا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير. هذه تحية من زميلي سطام العثمان الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، إخراج محمد ابن محمد الزهراني.